الإجابة الصحيحة هي ألف. عندما تمكن المسافة الفاصلة بين الخط المتواصل وجانب الرصيف مرور عربة أخرى يسمح بالتوقف والوقوف. يمكنني إذن التوقف أو الوقوف وراء العربة الرمادية.